وانا هنقلها لك زي ما قالتها لي. لما امها ماتت هي اللي غسلتها مع المغسله وكفنتها كمان. تعبت وحالتها النفسيه اتدمرت بعد كده. كانت بتشوف حاجات في الشقه بتاعتهم، كانت بتشوف طفله صغيره بتجري في الصاله، وساعات بتسمع ضحك اطفال بالليل. المهم في يوم كانت بتروق الشقه وبتنظف تحت الكنبه، لقيت ورقه مكتوب فيها كلام كتير ومش مفهوم. ادت الورقه لوالدها واخدها الشيخ، قال له ده عمل، بس ده عمل بالمحبه. وطلعت اللي عاملاه عمتها، لانها كانت عايزه تجوز البنت لابنها الكبير. وده حقيقه فعلا، كانت عايزه تجوز زميلتي لابنها. مره تانية كانت قاعده لقت حد معدي من قدامها ودخل الحمام، افتكرته اخوها او والدها. بعدها بشويه اكتشفت ان لا اخوها ولا والدها اللي عدى من قدامها. زميلتي بتقول في يوم كانت نايمه وهي نومها خفيف اصلا، حست باخوها الصغير جاي جري عليها بياخد التليفون من جنبها. قامت تزعقله، قالت له سيب التليفون وادخل نام. اسمعش الكلام واخد التليفون وجري وخرج من الاوضه. قامت تجري وراه، دخلت اوضته لقيته نايم على السرير وما بيتحركش. صحته وزعقت له، فضل يعيط ويقول لها انا لا جيت عندك ولا خدت منك التليفون. ما صدقتوش وفضلت تقول له فين التليفون، ولما زهقت سابته ورجعت اوضتها. بتقول الصدمه انها لما رجعت لقيت التليفون موجود في اوضتها في مكانه. حكيت لي مواقف زي كده كتير، بس انا يعني قلت ابعت لك الموقفين دول. التجربه اللي بعد كده بسمه بتحكي وبتقول اولا كده البيت بتاعنا مسكون من الاخر، اتقال لينا قبل ما نسكن فيه. ابويا ما صدقش، حسب الكلام اللي اتقال ان كان عايش فيه واحده ست وكانت وحيده، وفي يوم من الايام اتقدم لها واحد وتم الجواز، ولما لبست فستان الفرح ما جاش الفرح، هو ما جاش. مرت بمرحله اكتئاب رهيبه، حبست نفسها في البيت وما بقتش تخرج. لما كان حد بيحاول يتكلم معاها كانت بتصرخ فيه، واللي حصل انها انتحرت. الاهالي صحيوا في يوم على صوت صرخها وهي مولعه في نفسها، وكانت لابسه فستان الفرح. انقذوها وجريوا بيها على المستشفى، لكن للاسف يوم واحد وماتت. كل الناس حزنت عليها. بعد موتها بمده بقى احنا سكننا في البيت ده، جددناه، وكانت للست اللي ماتت شويه حاجات قديمه بابا جمعها وحطها في اوضه فوق السطوح. انا كان معايا ولادي واختي كانت موجوده ومعانا بنت بتنظف، وقعدنا كلنا ننظف الشقه مع بعض. اختي المتجوزه كانت جايه في مره تزورنا وكان معاها ابنها الصغير، كنا ملهيين عنه وفجاه صرخ. اختي جريت عليه وبتقوله في ايه، قال لها في واحده ست عماله تخوفني. مره تانيه كنت صحيت بالليل ادخل الحمام، وانا في الحمام وقفل الباب شفت رجلين واقفه قدام الحمام من بره، ظل الرجلين خيالهم من تحت الخشب بتاع الباب. قمت بسرعه وفتحت الباب والرجلين كانت لسه موجوده، بس لما فتحت الباب ما كانش في حد واقف. وفي مرة تانية كنت في الحمام ولقيت فيه بخار بيملى الحمام وأنا مش مشغلة مية أصلا، أنا كنت بنظف الحمام. معرفش البخار ده جه منين والدخان جه منين، لدرجة إن أنا حسيت إن المكان هيخنقني، خرجت أجري من الحمام بسرعة. والأيام اللي بعد كده حصل مواقف، النور يطفي وينار لوحده، كنا بنشوف مفتاح النور بيتحرك مش مسألة إن اللمبة بايظة، وسمعت أكتر من مرة تكة المفتاح وهو بيتقفل وبيتفتح، وبدأت أسمع صوت ناس بتتكلم مش أنا لوحدي، كلنا والناس بتهمس. وبقينا نسمع صوت حاجات في المطبخ بتقع، ولما نبقى في الصالة نسمع صوت السرير بيزيق في الأوضة. ده غير الخبط على باب البيت، ده بقى كتير جدا. وضيف على ده كل واحد فينا بيسمع التاني بينادي عليه، وكنا متخيلين إن احنا بنخوف بعض أو بنحاول نخوف بعض، لحد ما اكتشفنا إن احنا ما كناش اللي بنادي على بعض، بدليل اني كنت ساعات ببقى في البيت لوحدي واسمعهم بينادوا عليا وهم بره البيت. جبنا ناس قرت في البيت وعالجت وعملت، ما كانش الحقيقه الموضوع بيفرق كتير، لحد ما في مره واحد طلب يلف البيت كله وطلع فوق السطوح ووقف عند هدوم وحاجات موجوده، وقال لنا الحاجات دي بتاعت اللي ماتت، لازم الحاجات دي تمشي من هنا. شلناها فعلا وديناها مكان ما وديناها وخلاص، وبعد كده شبه انعدمت

حكيت له على اللي حصل. قال لي طب سيبني بقى أنا هعرف. اللي عرفناه بعد كده إن الشقة اللي جنبنا دي اللي فيها واحد بيدعي إنه بيعالج بالسحر وإنه مسخر جن وخلافه، والزعيق اللي بنسمعه ده مش زعيق واحد معين، ده زعيق الناس اللي بتدخل وبيضربهم علقة موت، والله ما بهزر، بيضربهم بالعصيان، بيفضل يدق في جسمهم بالعصيان، قال إيه بيطلع العفاريت من عليهم. البواب بقى لما بابا وقفه وقعد يسأله قعد يقوله ده كرماما وده شيخ وده مش عارف ايه، كان ده السبب ان بابا وماما تصالحوا والشقة دي اصلا عرضناها للبيع واتباعت بعدها. من ضمن الحاجات اللي البواب قالها لي، قال لي على موضوع انه بيضرب الناس اللي بتروح له علشان الجن يطلع من عليهم، وان اكتر من مرة بيفضل يضرب في الناس لحد ما الناس تتنقل المستشفى. انا كنت سلبي وقتها او يمكن معرفتش افكر صح ان انا كان لازم ده يتبلغ فيه، عشان كده بقول لكم الحاجات اللي زي كده ما تمشوش وراها، الناس دي دجالة وكدابة. تجربتنا اللي بعد كده صديق رفض يقول اسمه بيحكي وبيقول القصة حصلت لواحدة قريبتي. في يوم من الايام جارتها توفت وراحت الغسل وساعدت كمان في تغسيلها. بعدها بكام يوم كانت قاعدة في البيت وفجأة حست ان في حد واقف وراها وبيسحبها من شعرها. فضلت تصرخ وهي عمالة تتألم من الشد، يعني هو شدها شدة جامدة كده من دماغها، وبعد كده حست انها اتلطشت ألمين واغمى عليها بعده. لما فاقت كان على جسمها أثار علقة موت وخربشة وعض. عدى كام يوم وصحيت، كان النور مقطوع. بتقول لما صحيت حست انها مخنوقة زي ما تكون اتدفنت، تدور على التليفون وتمد ايديها يمين وشمال على انها تشوفه، مش عارفة تلاقيه خالص. بعدها سمعت حركة في الأوضة، حركة خفيفة جدا، حد بيمشي في الأوضة اللي هي نايمة فيها. لحد ما وصلت للتليفون ونورته وما شافتش حاجة الحقيقة. في مرة كانت راجعة من مشوار بالليل لقيت واحد واقف في آخر الشارع، كانت ماشية عادي بس الواحد ده حست انه واقف وبيبصلها، وواقف ما بيتحركش، لا بيرجع لورا ولا يروح يمين ولا شمال. بصراحة قلقت وخافت انه ممكن يكون حد هيتعرض لها. بعد شوية لقيته بدأ يتحرك وجاي ناحيتها وبدأ يسرع مشيته ناحيتها. بتقول من الخوف جسمها تخشب واتشلت في مكانها وفضلت تصوت. الناس اتجمعت، بتقول في اللحظة دي انا معرفش لما الناس اتجمعت هو راح فين، معرفش هرب ولا هو ما كانش بني ادم اصلا واختفى، الله اعلم. وفي نفس الليلة لما نامت شافت الشخص ده واقف في الشارع وجاي يجري ناحيتها، بس جت تصرخ ومعرفتش، ووصل عندها وضربها نفس الألمين اللي ضربتهم قبل كده، وصحيت لقيت وشها وارم مكان الألمين. أبويا خدها لواحد شيخ يعرفه، طلب منهم إن هما يروحوا يوم الجمعة بعد صلاة العصر تحديدا. رحت معاهم قرى عليها شوية وفضل يدعي، كانت عمالة تترعش ووشها يتغير لونه، بقى يقول حاجات بقى أنا أول مرة أشوفها، لو عليها جن ارفع إيدها اليمين، لو في سحر ارفع إيدها الشمال، لو ممسوسة ومعمول لها سحر ترفع إيدها الاثنين. وبعد كده سكت خالص وكأنه مركز مع حد بيتكلم، حتى بابا جاي يكلمه قال له لو سمحت استنى ثواني. بعد ما سكت شوية قام قايل اللي هي إيه، أنت عملتي إيه يوم الغسل؟ قالت له عملتي إيه يعني إيه؟ قال لها بقولك عملتي إيه يوم الغسل؟ أنا هم قالوا لي إن أنا عشان أتجوز لازم أحط الحجاب مع الميتة وهي بتدفن. أنا كنت بسمع الكلام ده وأنا مصدوم. أبويا بصلها وقال لها حطيتي عمل مع اللي ماتت؟ انهارت وفضلت تعيط. الشيخ قام ورجع يقرأ تاني ويدعي، وقعت في الأرض وفضلت تتشنج وتصرخ وتتلوى، وشوية وهديت وفاقت وقالت أنا ما كنتش قصد أسيها ولا عايز أعمل حاجة. الرجل اللي أنا رحت له قال لي أنا لازم أشوف ميت بركة أو ميت طيب، صرت كويسة وحط معاه الحجاب علشان يحصل الجلب واتجوز. أنتوا متخيلين إحنا وصل بينا الجبروت لإيه؟

ودخلت فعلا الحمام وفضلت ترجع ترجع لدرجة ان انا كنت يعني خايفة لتقطع النفس ويجرى لها حاجة. بعدها قطعت الاكل يومين ما بتاكلش، كل ما نقول لها على اي اكل ولا حاجة تقول مش طايقة الاكل ولا عايزة اشوفه، لحد ما خلاص بدأت تضعف وتهبط وبقى اكلها ضعيف جدا. رجعت امي للراجل المعالج ده قال لها خلاص انا عملت اللي عندي ولازم تصبري. واحدة قريبتنا كانت عندنا في مرة وشافتها قالت بنتكو دي عيانة وتروح لدكتور نفسي، بلا دجل بلا سحر بلا تخريف. وديناها فعلا لدكتور نفسي قال عندها اكتئاب وكتب لها شوية أدوية للاكتئاب الانتي ديبريشن ورشح لنا كمان فيتامينات ليها. الموضوع ما بيخلصش. في ليلة كان عندي ألم رهيب في سناني وانا عارفة ان اختي عندها في الأوضة مسكن. رحت عند الأوضة لقيت الأوضة مقفولة بالمفتاح من جوه. لسه هخبط عليها سمعتها بتتكلم جوه. كانت بتتكلم، مش مكالمة تليفون، دي بتهمس وبتقول كلام نص مفهوم ونص التاني مش فاهمة منه ولا كلمة. بعدها الكلام اتحول لألم وأنين وزي ما يكون في حد بيتوجع جوه. خبطت عليها وقلت لها انت كويسة؟ ردت وقالت لي ايوة كويسة، امشي دلوقتي من هنا. طريقتها كانت بايخة قوي. مشيت. تاني يوم الصبح على الفطار قلت لها انت كويسة؟ قالت لي مش قلت لك امبارح كويسة؟ قلت لها طب انت بتقفلها نفسك الباب من جوه ليه؟ انا كنت عايزة اقعد معاكي شوية او حاجة، وبعدين كنت عاوز اخد منك دواء. قالت لي كده احسن، دي خصوصية وانا حرة. طريقة كلامها متغيرة، ما كانتش كده. صراحة أنا شكيت إنها بتحب حد وبتكلمه في التليفون، حتى لو ده حقيقي. أنا أختها في الأول في الآخر. خليتها في مرة في الحمام. بصراحة طلعت التليفون وفتحت الشات وفتحت الواتساب أدور على أي حاجة ولا حد بتكلمه. مفيش أي حاجة، مفيش أي حد بتكلمه أصلا. حتى المكالمات، يعني آخر مكالمة عاملاها كانت من مدة طويلة. يومها أخدت المفتاح بتاع الأوضة، ما هي بتسيب المفتاح بالنهار عادي موجود وبتفتح الأوضة، وطلعت عليه وحطيت المفتاح في الباب بالليل علشان أفتح. ما عرفتش أفتح تقريبا عشان حط المفتاح في الباب من جوه. بس بعمل بالأكرة كده لقيت الباب يتفتح، تقريبا ما كانتش قفلته أصلا. دخلت الأوضة بهدوء، كانت نايمة، بس كانت نايمة نومة غريبة جدا. كانت نايمة على الأرض ومبرقة عينيها الاتنين وبصة للسقف. قربت منها، مفيش، مش في الدنيا، مش معانا. وبعد شوية سمعتها بتتكلم وبتقول أصحى ليه؟ وفي حد موجود؟ في نفس الثانية دي لما قالت الكلمة دي رأسها اتحركت وترعشت وشافتني وبصت وزعقت. فضلت تقول لي ايه اللي بتعمليه هنا؟ ايه اللي بتعمليه هنا؟ وزقتني برا ورزعت الباب ورا. فضلت خبط عليها وعيط على الباب وقول لها ارجوك ارجوك فيقولي ايه عندك؟ انا اختك. من كتر ما بكيت وعيطت فتحت الباب، كانت منهارة من العياط. قالت لي انت شك ان انا اعرف حد؟ صح، انا فعلا اعرف حد، بس اعرفه غصب عني، واحد من الجن، وكل يوم بالليل لازم يكون موجود هنا معايا، ولو منعت نفسي او قاومت بتبهدل. وترجتني ان انا ما احكيش حاجه لحد، وفعلا ما قلتلهمش في البيت. بس انا بقول لكم انتوا، هو الجواز الجن من الانس موجود فعلا؟ ولو ده موجود انقذ اختي من اللي هي فيه ازاي؟ بالله عليكم انقذ اختي من اللي هي فيه ده ازاي؟ القصه اللي بعد كده يوسف جمال بيحكي وبيقول كنا ساكنين زمان في بيت عيله، وتحديدا بيت جدي ابو والدي.

القناة اسمها أحمد يونس AHMAD YOUNESS. ياريت تشترك فيها وتتابع الفيديوهات الحصرية اللي بتنزل عليها. التجربة اللي بعد كده أمجد نصحي بيحكي وبيقول: من حوالي 4 سنين أو أكتر كنت قاعد عادي على الإنترنت والدنيا تمام. دخلت على منتدى خاص بالطلاسم والتحضير والجن. جذب انتباهي موضوع عبارة عن صورة بنت متصورة في المراية، لكن الصورة كانت لبنت شبهها، العين سودة والملامح فيها اختلافات بسيطة. ما كنتش فاهم ده ايه. الكاتب اللي شارك بالموضوع ده في المنتدى كاتب ان ده قرين البنت. وقتها ما كنتش فاهم يعني ايه قرين الحقيقة، او يعني ايه وبيطلع امتى او ايه بالظبط. بدأت ألف في المنتدى وفضلت اخرج من صفحة للتانية لحد ما في مرة دخلت في صفحة طريقة حضور القرين. كان عندي فضول رهيب، قريت الخطوات ومش هقولها لو تسمح لي علشان ما بقاش قلنا سبب في ان حد يجربها. وقتها كنت جبان جدا، وشروط الخطوات انها لازم تتنفس بالليل. كان عندي 15 سنة تقريبا. عملت خطوات التحضير وبصراحة عملتها بالنهار، ما حصلش حاجة. عدى اليوم لحد ما جت الساعة 11 ونص بالليل، لقيت نفسي تعبان ومجهد جدا ودقات قلبي سريعة جدا، وحس ان انا صدري حاجة ضغط عليه وصداع عمال يضرب شواكيش في نفوخي. ما كانش في حل غير اني هدخل انام. صحيت في نص الليل قلقان جدا والعرق زايد جدا، دخلت الحمام اغسل وشي، شفت في المراية وانا برفع وشي انعكاسي الحقيقة، لكن الملامح متغيرة عني، واي حد في الدنيا لو بص في المراية يقدر يعرف الانعكاس اللي في المراية ده انعكاسه ولا انعكاس لكائن او لكيان يشبه له. من الخضة ومن الذهول فضلت واقف ومتنح ومركز في وشي في المراية. اللي حصل ده انا معرفش هل هو حصل ولا هل من الرعب انا خيل الي انه حصل. انعكاسي في المراية ابتسم. طلعت اجري من الحمام ونزلت تحت البطانية والموضوع عدى على كده، وفضلت ما بصش على مراية الحمام اقسم لك بالله ممكن يجي شهر علشان ما اشوفش اي وش ليا، مش مراية الحمام بس، اي مراية تانية. التجربة اللي بعد كده صديقنا بيقول: انا عندي تجربة ممكن تحكيها يونس في تجارب حقيقية. انا اسمي عين سين، عندي 21 سنة. لما كنت في الثانوية العامة كنت لما اجي اذاكر ما كنتش بعرف استوعب اي حاجة، كنت بشوف وش انسان عمال يترسم في دماغي على طول، او يترسم قدامي على بالخيال كده على الكتاب، معرفش وش مين. رحت لدكاترة مخ وأعصاب وطب نفسي وعملت إشعاعات على المخ وتحاليل كتير، وكلهم قالوا مفيش حاجة. كنت حاسس إن أنا هتجنن بسبب الوش اللي عمال يشتتني. وفي يوم وأنا راجع البيت، لما دخلت لقيت النور مقطوع عند البيت كله، وحسيت إن جوايا في حاجة زي ألم، حرقان، فوران في صدري. سمعت صوت قطة مش عارف أشوفها طبعا من الضلمة، لكن كنت سامع صوتها على السلم. دخلت الشقة وقفلت وراي الباب. فضلت القطة تنونو على الباب لمدة طويلة، وبقيت أزعق وأقول لها امشي من هنا امشي من هنا، وخبط على الباب لكن مفيش فايدة. بدأ صوت خربشات على الباب كأنها هي عايزة تزق الباب بأي طريقة وتدخل. في ظرف عادي أو في وقت النور مش مقطوع فيه الموضوع هيعدي عادي، لكن مع انقطاع الكهرباء والضلمة وان صوت خربشة القطة على الباب ونونوتها، لا الموضوع يخوف. مر اليوم ده وتقلنا ان في شيخ بيعمل جلسات وما بياخدش فلوس، تقلنا بعدها يعني. عرفت العنوان ورحت وحكينا له على الوش اللي بشوفه في كل مكان وان مش بقيتش عارف اركز بسببه. جاب كوباية مية وقال عليها كلام كتير ما بين أدعية ما بين كلام مش فهمه، وطلب مني ان انا اشربها. كانت المية زي التلج، وبحسيت كده ان المية بتدخل ساقعة وباردة في كل حتة في جسمي. حاولت افهم منه ده ايه، هل ده القرين ولا ده ايه بالظبط. ما ادانيش اجابة بصراحة واضحة، لكن اللي همني بعد كده ان الشكل ده ما بقتش اشوفه. لكن المشكلة بقى اللي حصلت ان انا بدأت انا اللي ادور على الشكل تاني، بقيت اغمض عينيا واحاول اركز جدا علشان استدعيه من جديد. تقريبا انا اتجننت ولا ايه. التجربة اللي بعد كده يوسف كمال اللي بيحكيها بيقول: هي تجربة من زمان شوية، انا كبير دلوقتي لكن وقتها كان عندي 15 سنة. انا وجدتي فينا حاجة مش طبيعية، بنحلم احلام غريبة وبنشوف حاجات مفيش داعي لذكرها. امي استعانت بواحد كانت فاكرة انه شيخ، بس اتضح في الاخر عكس كده تماما.

في نفس المكان في الشقة، راجل واقف وبيبص لي، كان نفس ملامح الراجل اللي شفته في المقابر، ومن غير ما يتكلم حسيت كأنه بيخاطب عقلي وبيقول لي ما ترجعيش المكان ده تاني، ما ترجعيش عندنا تاني، اللي يكره زيارتنا نكره زيارته. حالتي بدأت تسوء، بدأت أكتئب، بدأت أبقى مرعوبة على طول منورة النور وخايفة أنام، بقيت كل ما حد يعمل أي صوت أصرخ واتخض من أقل حاجة، لحد واحد نصح بابا إن أنا شغل سورة البقرة في السماعتين وأفضل أسمعها، ووظبت عليها فعلا أكتر من مرة، والموضوع قل تدريجي. أنا مش هبالغ وأقول إن أنا ده اللي ظهر لي أو اللي شفته ده حاجة كائن مخيف أو حاجة مرعبة يعني، لكن أنا الجملة اللي هزتني وعمري ما بنساها إن اللي بيكره زيارتنا بنكره زيارته. صديق عبد الله بيقول عندي 23 سنة، أنا من أبناء الشرقية، ليا مزاج أشرب السيجارة بتاعتي في الحمام، وكذا حد حذرني وقال لي بلاش، وبلاش تطفي السيجارة في الحمام، فكنت باخدها بعندي وقول لهم طيب أنا هدخل وهطفي السيجارة مخصوص في الحمام، وبدأت أزود فيها وعاند، لدرجة إن أنا سمعت في مرة إن غلط إنك ترمي مية سخنة في الحمام بالليل، كنت جايب الغلاية بتاعتنا الكتل، والساعة 11 بالليل فضلت سبتها تغلي لحد ما فصلت، وأخدت الماء اللي فيها ورمتها في الحمام بالليل. في اللحظة دي والله العظيم حسيت إن جسمي كله اتخشب، وحسيت كأني في حاجة بتشدني من وشي، كأني وشي بيتشد، بيتفرد زيادة عن اللزوم وبيتشد، عايزة ألف وأخرج من الحمام، جسمي كله واقف ومخشب، ما بقتش قادر اسيطر على جسمي، عايز حتى انادي عليهم لساني اتعقد. كل اللي انا حاسس بيه ان انا عملت مصيبة واني بدفع ثمنها دلوقتي. انا مش هكدب واقول ان انا شفت حاجة، لكن اللي انا حاسس بيه ألعن مليون مرة من اني اشوف حاجة. جسمي متخشب مكاني في الحمام، لساني اتعقد، وشي مشدود، حاسس بحر شديد حواليا. فضلت على الحال ده معرفش 5 دقايق ولا قد ايه، بس مروا عليا زي ما يكونوا ساعات، لحد ما جسمي فك وخرجت اجري من الحمام، دخلت اوضتي، نورت النور وفضلت قاعد على السرير مش مستوعب اللي حصل. فتحت النت بدأت أقرأ، اكتشفت إن أنا اللي عملته ده هو فعلا أكبر غلط، إن أنا التحدي اللي عملته ده أنا مش بتحدى غير الجن، ومش من مصلحتي إن أنا أعمل كده أبدا. فضلت فترة أعصابي تعبانة جدا، فضلت فترة كل ما أدخل الحمام أبقى مرعوب ويدوب أدخل وأطلع أجري، ولحد دلوقتي وأنا ببعت لكم الرسالة دي أنا تعبان وندمان إن أنا حاولت أستفز الجن في بيته. التجربة اللي بعد كده بيحكيها محمود القاضي وبيقول تجربة حقيقية حصلت معايا من حوالي 2 شهر، نزلت أشتري خاتم، مع العلم أن أنا من عشاق الفضة خصوصا الخواتم، دخلت محل واشتريت من هناك خاتم عجبني جدا. يومها حلمت أن أنا واقف مع ناس، والناس أول ما لما شافوني خافوا واتفزعوا كأني في حاجة جاية من ورايا، بصيت ورايا لقيت كلبة منظره عادي جدا بس كانت عينيه سودة كلها. أنا بصراحة ما كنتش خايف منه في الحلم، ومديت إيدي وطبطبت عليه وقعد، لقيت حد من اللي واقفين بيقول لي انت ازاي بتطبطب عليه، ده جن، ده ملعون. بعدها صحيت من الحلم، اهو حلم ونسيته. يومها بالليل كنت بقلب على فيسبوك على اللابتوب بتاعي، لاحظت على الشاشة قدامي ضل واقف ورايا. أيوة ضل واحد. أنا من الخوف خايفة اتلفت أشوف إيه، لقيتني عمال أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعدها اختفى، لكن اللي حصل إن باب الأوضة اتفتح ولقيت ماما جاية تجري وبتقولي في إيه. فقلت لها ما فيش حاجة يا ماما، في إيه؟ قالت لي أنت كنت عمال تزعق وتقول الله أكبر بصوت عالي، مع إن أنا ما كنتش بزعق ولا أي حاجة من الكلام ده، أنا كنت بقولها بصوت عادي جدا. فضلت بعدها مرعوب وعدت الليلة وبدأت يتكرر لي مواقف غريبة جدا، كوابيس ما بتنتهيش، رسائل بتجيلي في الأحلام بإن الخاتم اللي أنا لابسه هو سبب كل حاجة. حسيت إن أنا مش في حلم، ده قلب فيلم قوي يعني. فقلت طب أنا هقلع الخاتم وشوف هيحصل إيه. الغريب يا جماعة إني لما قلعت الخاتم كل حاجة انتهت، كل المشاكل انتهت فعلا. رجعت لبسته تاني، رجعت الكوابيس تاني. أنا مش فاهم، بدأت أدور وأقلب على الخاتم وهل الفضة ليها علاقة بالجن أو خلافه. صفحة تاخدني لصفحة وموقع ياخدني الموقع ومنتدى لمنتدى لحد ما وصلت للأحجار، ولقيت حجر شبيه بالحجر اللي كان في الخاتم ومكتوب إن فيه حجارة بتبقى موجودة وجاذبة للجن. معرفش مدى صحة ده ايه، انا ده قريته. ومن وقتها بصراحة انا اتخلصت من الخاتم تماما، مش بقى رجعته، لا انا اتخلصت منه عشان محدش يتأذي، وما تكررش الموضوع ده تاني خالص. هل ده مجرد إيحاء؟ هل فعلا الحجر اللي كان موجود في الخاتم جاذب للجن؟ انا قريت بعد كده فكرة الاشياء التي تجذب الجن، ولقيت فعلا في حاجات كتيرة جدا بنعملها بتجذب لينا الجن، ولقيت فعلا ان في احجار جاذبة بقوة للجن، مع ان انا يعني ما اشتريتوش من محل اثري، انا اشتريته من محل فضة عادية جدا. تجربتنا اللي بعد كده صاحبها اسمه ابراهيم بيقول انا من المنوفية، الموقف ده حصل مع واحدة قريبتي مش انا، اسمها منى بالمناسبة، ده مش اسمها الحقيقي. من حوالي كام سنة اتجوزت واحد من بلد قريبة مننا، جواز من اللي بيتقال عليه جواز صالونات باختصار وبدون الخوض في تفاصيل مش مهمة. تم الزواج وسكنت مع زوجها في بيت عيلة كبير، بس بعد مرور شهر واحد او يمكن اقل كمان من شهر بدأت تحصل مشاكل كتير وخناقات بينها وبين جوزها، اللي اكتشفت ان اخلاقه مش كويسة وانه بيسهر طول الليل وبيشرب حاجات ممنوعة. عملوا قعدة رجالة واتطلقت. رجعت بيت ابوها، وبعد مرور اسبوع على رجوعها اخوها الصغير بيشتغل نجار مسلح وقع من الدور الثالث وهو بيشتغل. يومها انا كنت واقف وشفت المنظر، اقسم بالله زي ما يكون حد رماه، هو مش وقع، هو اترفع ووقع. جت الاسعاف ونقلناه المستشفى، كان فاقد الوعي، اصيب بارتجاج في المخ وكسور في الضلوع. حالته كانت خطيره لكن الحمد لله ربنا نجاه وفضل محجوز في المستشفى. اما منى فبدا يظهر عليها اعراض غريبه، هي بنت محترمة جدا واحترامها بيشهد بيه كل أهل البلد، قمة في الأدب. بعد حادثة أخوها كانت وهي ماشية في الشارع تكلم نفسها أو تضحك بصوت عالي، تقلع الطرحة اللي لابسها وترميها في الأرض. أخوها الكبير لما لقاها طول الوقت بدأت تتصرف تصرفات غريبة، اتضايق جدا وزعق، لكن على غير عادتها هي كمان زعقت، وزعقت بصوت عالي جدا مش مناسب ليها ولا اسلوبها ولا لطريقتها. اخوها بيقول انا كنت مذهول وهي بتزعق لان انا شفت في عينيها نظرة غريبة جدا، كأن في حد تاني هو اللي بيبص لي. بعدها بيوم منى هربت، ملقيناهاش، ملهاش اي اثر. قلبنا الدنيا عليها لحد ما واحد من أهل البلد اللي جنبنا قالوا إن هما لقيوا منى نايمة في التراب. إحنا